بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتناصح والتواصي بالحق والتوجيه الخير والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا وإياكم وجميع إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويصلح لهم البطانة ويعينهم على كل خير ويبارك في جهودهم ويجعل التوفيق حليفهم في القول والعمل، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وأن يمن علينا وعليهم بالفقه في دينه والثبات عليه وأن يشرح صدورهم لتحكيم شريعة ربهم والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والاستقامة عليها، فهي والله الصراط المستقيم والطريق القويم للسعادة العاجلة والآجلة. ثم أشكر أخي المسؤول عن هذه القاعدة على دعوته لي لهذا اللقاء الشيخ هاشم، وأسأل الله أن يبارك في جهوده وجهود إخوانه القائمين على هذه القاعدة وأن يوفقهم لما فيه رضاه وأن يجعلهم هداة مهتدين، إنه سميع قريب. أيها الإخوة في الله، إن الذنوب شرها عظيم وعواقبها وخيمة، وهل أهلك من مضى من الأمم الذين عادوا الرسل إلا ذنوبهم وتهاونهم بأمر الله وعدم قيامهم بواجبه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قال عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالذنوب وأعظمها الكفر بالله هي أسباب الشر في الدنيا والآخرة، وهي أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة. فما الذي أهلك قوم نوح بالغرق إلا ذنوبهم وعصيانهم لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام؟ وما الذي أهلك قوم هود بالريح العقيم حتى هلكوا عن آخرهم إلا ذنوبهم وعصيانهم للرسل عليهم الصلاة والسلام؟ وما الذي أهلك قوم صالح وهم ثمود حتى أخذوا بالصيحة والرجفة إلا ذنوبهم واستكبارهم عن طاعة رسولهم عليه الصلاة والسلام؟ وما الذي أهلك قوم شعيب بالرجفة أيضا والصيحة وما أنزل عليهم من العذاب إلا ذنوبهم واستكبارهم عن الحق وعدم استجابتهم لرسولهم شعيب عليه الصلاة والسلام؟ وما الذي أهلك قوم لوط بالخسف والرجم إلا ذنوبهم وكفرهم بالله عز وجل وإتيانهم الفواحش واستكبارهم عن الحق وإتيانهم الذكور دون النساء؟ نسأل الله العافية. فاكتفى الذكور بالذكور وتركوا ما أباح الله لهم من النساء، فعجل الله لهم العقاب وخسف الله بهم بلادهم وأتبعها بحجرات من سجين، نسأل الله العافية. وهكذا من بعدهم من الأمم إنما هلكوا بذنوبهم وكفرهم وعصيانهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهكذا فرعون وقومه إنما هلكوا بالغرق لكونهم عصوا موسى عليه الصلاة والسلام ولم يستجيبوا لدعوة نبيهم، بل استكبروا وعاندوا وكفروا بالله فأهلكهم الله بالغرق. وهكذا من قبله ومن بعدهم، كل ذلك بأسباب ذنوبهم. فالجدير بنا معشر أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن نحذر أعمال أولئك، وأن نبتعد عن أخلاقهم الذميمة، وأن نتخلق بالأخلاق الإيمانية التي مدح الله بها المؤمنين وأثنى عليهم بها في كتابه الكريم في مواضع من كتابه. فهي والله الطريق للسعادة والنجاة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ولهذا كررها سبحانه في كتابه العظيم في مواضع كثيرة، يذكر أعمال المؤمنين ويذكر أعمال الكافرين، ويذكر مصير هؤلاء ومصير هؤلاء، ليعلم المؤمن والطالب للنجاة أسباب السعادة فيأخذ بها، وليعلم أسباب الهلاك والعقاب فيبتعد عنها. وقد بين سبحانه وتعالى صفات المؤمنين في مواضع كثيرة من كتابه، وصفات الكافرين والمنافقين في مواضع أخرى. فجدير بطالب النجاة وجدير بكل مؤمن ومؤمنة تدبر كتاب الله والإكثار من تلاوته للفائدة والعلم والفقه في الدين والعمل، حتى يعلم المؤمنون والمؤمنات جميعا صفات السعادة وصفات النجاة وصفات الهلاك وأسباب الهلاك. فمن ذلك ما ذكره سبحانه في أول سورة من كتابه في جمع القرآن وهي الفاتحة. أول سورة نزلت هي سورة اقرأ، هي أول سورة نزلت، ولكن أول سورة في جمع المصحف وترتيبه هي الفاتحة، وهي أعظم سورة وأفضل سورة في كتاب الله عز وجل، وهي أم القرآن. ذكر فيها صفات الناجين وصفات الهالكين، فقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فأثنى على نفسه بصفاته العظيمة، ثم علم عباده أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو أصل السعادة، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه صفة أهل الإيمان أهل الجنة، يعبدون الله وحده، إياك نعبد يعني وحدك، وإياك نستعين وحدك، هو المستعان وهو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعليهم أن يستعينوا بالله في أمورهم كلها، هو المستعان وهو المعبود بالحق، لأن بيده أزمة الأمور، هو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فجدير بالعاقل أن ينزل حاجاته بربه، وأن يسأله من فضله، وأن يستعين به في كل شيء من أمره ودنياه. ولا مانع أن يستعين بالمخلوق الحاضر الحي بما يقدر عليه، هذه خصلة جائزة، لكن المستعان في الحقيقة في كل شيء هو الله وحده سبحانه وتعالى. والعبد إنما ينفع إذا وفقه الله وأعانه. إذا استعنت بأخيك الحاضر الحي القادر الذي يسمع كلامك وخطابك في أمر يقدر عليه فلا بأس، ليس داخلا في الشرك. فإذا قلت: يا أخي أعني على إصلاح سيارتي، أو أعني على بناء هذا البيت، أو أعني على هذا المشروع من تعمير مسجد أو أي مشروع، هذا لا بأس به، سواء كان بالمشافهة أو بالمكاتة أو بالمكاتبة أو بالإبراق أو التلبس أو بالهاتف، هذه الطرق الجديدة كلها من جنس المشافهة. إذا كان يقدر فليس هذا فيه محذور ولا بأس بذلك، كما قال الله في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على عدوه. وإن المقصود بالمنع أن تستعين بميت أو صنم أو كوكب أو جن أو ملك أو غير ذلك، أو غائب لا يسمع كلامك من بني آدم تعتقد فيه أنه يسمع ما تقول ويعلم ما تقول، هذا هو الشرك الأكبر، وهو الذي كان تفعله الجاهلية. فالمعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يدعى، هو الذي يستغاث به، هو الذي يستعان به، هو الذي ينذر له ويذبح له ويتقرب إليه جميع عباده سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه الخصلة هي أصل السعادة، وهي أعظم أسباب النجاة، وهي توحيد الله والإخلاص له وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا. فمن يذبح للأصنام أو يستعين بالأصنام أو بالكواكب أو بالجن أو بأصحاب القبور قد أشرك بالله ودخل فيما كان عليه الجاهلية من الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد هذا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط المستقيم هو دين الله، هو طريق أوليائه المنعم عليهم، وهم الذين وحدوا الله وصدقوا رسله وانقادوا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هم هذا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح، وهو الإسلام والإيمان والهدى الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وبعث به الأنبياء قبله، هو دين الله. سماه صراطا مستقيما لأنه واضح، من سلك واستقام عليه وصل إلى الجنة والسعادة وسلم من النار، وهو طريق منعم عليهم. ولهذا قال: صراط الذين أنعمت عليهم، طريق الذين أنعمت عليهم هم الرسل وأتباعهم، هم منعموا عليهم، الرسل وأتباعهم في العلم والعمل، هم أهل الصراط المستقيم، وهم أهل الإيمان. وهم نذكر في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك ما أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الصراط المستقيم، وهم هذا الطريق المنعم عليهم، وهم تابعوا الرسل وانقادوا لما جاءت به الرسل، ومن جملتهم أتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذين استقاموا على طريقه فعبدوا الله وحده واتبعوا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في أقوالهم وأعمالهم، فأحبوا ما أحب وكرهوا ما كره، ووالوا من والى وعادوا من عادى، وفعلوا أوامره وتركوا نواهيه ووقفوا عند حدوده. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون، كاليهود وأشباههم من علماء السوء، يعلم ولا يعمل، هؤلاء مغضوب عليهم، يعلم أن الصلاة واجبة ولا يصلي، هذا من المغضوب عليهم، يعلم أن الزكاة واجبة ولا يزكي، يعلم أن الصيام رمضان واجب ولا يزكي ولا يصوم، يعلم أن الحج واجب مع الاستطاعة ولا يحج، يعلم أن الزنا محرم ويزني، يعلم أن اللواط محرم ويأتي اللواط، يعلم أن الخمر محرم ويأتيها، هذا له نصيبه من الغضب، هو على نصيبه، فالكافر له غضبه الكامل، له الغضب الكامل من الله سبحانه وتعالى، والعاصي له نصيبه من الغضب إذا كان يعلم. فالكافر له نصيبه الأوفر من غضب الله الذي وصله النار نعوذ بالله، والعاصي له نصيبه من ذلك على قد حاله وعلى قد مخالفته. فالذي يتكاسل عن الصلاة يصلي، لكن يتكاسل ويتثاقل له نصيبه من غضب الله ومن مشابهة أعداء الله المنافقين. والذي يبخل بعض الزكاة ويتساهل في إخراج الزكاة له نصيبه من الغضب. والذي يفطر في رمضان في بعض الأحيان تساهلا له نصيبه من الغضب. والذي يؤخر الحج مع الاستطاعة له نصيبه من الغضب. والذي يزني له نصيبه من الغضب. والذي يسرق له نصيبه من الغضب. والذي يشرب المسكر له نصيبه من الغضب. والذي يعق والديه له نصيبه من الغضب. وهكذا بقية المعاصي كل على قدره، غير المغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون، كاليهود وأشباههم يعلم أن هذا حق وأن هذا واجب ويتأخر، يعلم أن هذا معصية ويقدم عليها، وهم على درجات وعلى طبقات، فيهم الكافر وفيهم المنافق وفيهم العاصي دون الكفر. ولا الضالين هم المعرضون عن العلم الذين تساهلوا وأعرضوا، ما يبالون، ما عندهم عناية بالعلم ولا يتفقهون ولا يبالون، وهم الضالون كالنصارى وأشباههم. النصارى من أضل الناس، أكثرهم جهال لا يتعلمون ولا يعملون، جهال. فمن شابههم فهو ضل مثلهم، من شابههم في من هذه الأمة فلم يتعلم ولم يتفقه ولم يعمل بما شرع الله له صار من الضالين كالنصارى وأشباههم. وإذا تساهل في بعض الأمور ولم يتفقه ولم يبالي صار له نصيبه من الضلالة، مقل ومستكثر. فمن جد في طلب العلم والتفقه في الدين والعمل سلم من غضب الله ومن الضلال، ومن تساهل في هذا أو هذا صار له نصيب من الغضب والضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن صفات أولياء الله، من صفات عباد الله الموعود من الجنة ما سمعتم في صلاتنا الليلة في عباد الرحمن، عباد الرحمن سمعتم صفاتهم. فجدير بنا من الرجال والنساء أن نتخلق بأخلاق عباد الرحمن. الله أثنى عليهم سماهم عباد الرحمن، الناس كلهم عباد الله لأنه خالقهم ومربيهم، كما قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. كلهم عباد الله، لكنهم قسمان: عباد أطاعوا الله وعظموا أمره هم أولياءه وهم المؤمنون وهم عباد الرحمن المرضي عليهم، وعباد أعرضوا عن الله وعن دينه وتابعوا أهواءهم فهم عباد الله من جهة أنه خلقهم وأمرهم ونهاهم ورزقهم، ولكنهم عباد الشيطان بطاعتهم له واتباعهم لأهوائهم. فمن عبد الرحمن واستقام فليس للشيطان عليه سلطان، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهم الذين اتبعوا أمره وعظموه وانقادوا لشريعته وتابعوا نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد سمعتم صفاته فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وصفهم سبحانه بهاتين الصفتين، وصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا يعني متواضعون، ما عندهم تكبر بل متواضعون، يمشون بالتواضع لا بالتكبر، وليسوا بمتموتين في المشي كأنهم نوم، لا، يمشوا مشيا قويا لكنهم متواضعون، ليس عندهم كبر، يردون السلام ويبدأون بالسلام ويتحفون من إخوانهم ولا يتكبرون عليهم. والصفة الثانية: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا سمعوا اللغو والكلام الردي أعرضوا عنه وقالوا قولا طيبا، لا يشتركون مع أهل الباطل في باطلهم ولغوهم لا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم الجاهل يتكلم عليهم يؤذيهم يسبهم يتهمهم بصفات لا تليق بهم قالوا له قولا كريما: هداك الله، أعادك الله من الشيطان، ما ينبغي لك هذا، ينبغي أن تحفظ لسانك. تردون عليه بكلام طيب. قالوا سلاما، قالوا قولا سلاما طيبا ليس فيه أذى، حتى يرجع السفيه على نفسه، وحتى يلوم نفسه، وحتى يندم على ما صدر منه، لأنهم خاطبوه بما يليق، خاطبوا بالكلام الطيب. ثم ذكر من صفاتهم أنهم يبيتون ربهم سجدا وقياما، ليسوا غافلين، في الليل عباد، في الليل يتعبدون، بالليل يتهجدون، بالليل بين قراءة وركوع وسجود، وهم حريصون على أداء الفرائض في أوقاتها: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الرجال يؤدونها في أوقاتها في الجماعة في بيوت الله، والنساء يؤدينها في بيوتهن بإخلاص وصدق وخشوع وطمأنينة، مع التهجد بالليل ومع أنواع عبادة التطوعية كالدايو بالليل وصلاة الضحى وصلاة النوافل، هذه علاوة على الفرائض. ثم وصلهم بصف آخر مع هذه العبادة ومع هذا التواضع: ليسوا معجبين بأعمالهم، وليسوا مذلين بأعمالهم، ولا يمنون بها، بل يخافون الله ويخشون عذابه مع عملهم الصالح. ما عندهم عجب بأعمالهم ولا منة بأعمالهم ولا ثقة، بل يخافون. فقال سبحانه: والذي يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني ملازما لأهلها. عذاب الكافر بالنار ملازم لا أبدا الأبد، نعوذ بالله. إنها ساءت مستقرا ومقاما، مع أعمالهم الصالحة، مع تهجدهم بالليل، مع قيامهم بطاعة ربهم، هم يسألون الله أن يقيهم عذاب جهنم، يسألون سبحانه أن يصرف عنهم عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذه من صفاتهم العظيمة. ثم ذكر من صفاتهم الاقتصاد في النفقة وعدم الإسراف والتبذير، فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه من صفاتهم. بخلاف صفات أهل النار، من صفاتهم العجب بالعمل والترفع على الناس والتكبر والبذاء في الكلام ومقابلة المسيء بالإساءة والإسراف في أنفاقهم ومع التبذير. هذه من صفات أهل النار، لا من صفات المؤمنين، لا من صفات عباد الرحمن. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، بينها بين لا إسراف وتبذير ولا تقدير وبخل، ولكن بين ذلك. ولهذا قال بعده: وكان بين ذلك قواما، يعني عدلا، هكذا ينبغي. ثم قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه صفاتهم، أنهم يعبدون الله حده، لا يشركون به شيئا سبحانه، لا يدعون معه إلها آخر، لا يدعون معه صنما ولا نبيا ولا جنا ولا ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا أصحاب القبور كما يفعل عباد القبور، لا، يعبدون الله وحده، يسألونه وحده، يرجونه وحده، يستغيثون به سبحانه وتعالى، تقربوا إليه بسائر العبادات. ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق، لا يتعدون على الناس بالقتل والظلم أو نهب الأموال أو هتك الأعراض، لا، المؤمن والمؤمنات بعيدون عن هذا، لا يشركون بالله، ولا يقتلون النفس الذي حرم الله بالحق، ولا يظلمون الناس لا في مال ولا في عرض ولا في دم، ولا يزنون أيضا، يبتعدون عن الزنا لأنه من أقبح المحرمات، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. فأهل الإيمان وعباد الرحمن على الحقيقة وهم أهل التقوى وهم الخلص من هذه الأمة، لا يشركون بالله ولا يظلمون العباد بالقتل ولا بالمال في المال ولا في الأرض ولا يزنون. وهكذا اللواط فإنه أفحش من الزنا وأقبح، كما قال سبحانه عن قوم لوط: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنه من الله لأقبح من الزنا وأفحش وأردى وأقرب إلى غضب الله، نسأل الله العافية. كلتهما فاحشة، ولكن فاحشة اللواط أقبح. ولهذا حد اللوط القتل مطلقا، حد اللوط القتل مطلقا وإن كان بكرا. أما الزاني فيه التفصيل، إن كان بكرا ولد 100 ورب عاما، وإن كان ثيبا قد تزوج ووطئ رجم بالحجارة حتى يموت. أما اللائط فيقتل أبدا، والملوط به كذلك إذا كان مكلفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، نسأل الله العافية. فعباد الرحمن لا يشركون بالله ولا يتعدون على عباد الله، لا بالقتل ولا بنهب المال وغصبه وسرقته وخيانته، ولا بهتك الأعراض بالغيبة وغيرها والقذف، ولكنهم يحفظون جوارحهم ويحفظون ألسنتهم مما حرم الله، ويحفظون فروجهم مما حرم الله، كما قال عز وجل في سورة المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال في هؤلاء المشركين والزناة والقتلة: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، بمن يزني أو يقتل أو يشرك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، نعوذ بالله. إلا من تاب، من تاب تاب الله عليه ولو مشرك، من تاب من شركه، من تاب من الزنا، من تاب من القتل، من تاب من العقوق، من تاب من الخمر، من تاب من قطيعة الرحم، من تاب من شهادة الزور، من تاب تاب الله عليه إذا صدق وأدى الحق الذي عليه، أدى الحق للقتيل لأهل القتيل، أدى الحق لمن أخذ ماله. إلا من تاب يعني وأدى الحقوق التي عليه وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. إذا تابوا توبة صادقة وأتبعوها بالإيمان وعمل الصالح محى الله سيئاته وجعل مكانها حسنة سبحانه وتعالى، هذا فضله وجوده سبحانه وتعالى. ثم قال في وصفهم: والذين لا يشهدون الزور، يشهدون لا يحضرون، لا يحضرون الزور وهو المحرم، لا يحضرون ما حرم الله من مجالس الفساد وسماع الملاهي والأغاني وسماع ما حرم الله، يحذرون ذلك، فلا يشهدون ما حرم الله من الفواحش والمنكرات. وإذا مروا باللغو مروا كراما، مثل ما تقدم إذا خاطبه الجاهلون قالوا سلام، مروا كراما لا يخلوا مع أهل اللغو ولا يشاركونهم في باطلهم، بل يبتعدون عنهم ويحذرون شرهم مع إنكارهم عليهم وتوجيههم إلى الخير. ومن صفاتهم أنه إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إذا ذكروا خروا خشعا وبكيا لا صما وعميانا. هذه عباد الرحمن من الرجال والنساء، إذا ذكروا بالله خشعوا لله ودمعت عيونهم ورقت قلوبهم وبالوا إلى الخير وابتعدوا عن الشر. ومن صفاتهم أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يسألون الله أن يعطيهم من زوجاتهم ومن أولادهم قرة عين، والزوجة تسأل الله يعطيها من زوجها وولدها قرة عين في الدنيا والآخرة. وإذا كان الزوج مطيعا لله والزوجة مطيعة لله صار كل واحد قرة عين لصاحبه، لكن الزوج مطيعا لله من خلال الصلاة والاستقامة صار قرة عين لزوجته المؤمنة، وإذا كانت الزوجة مطيعة لله صارت قرة عين لزوجها المؤمن. وهكذا الذرية إذا رآهم والدهم بطاعة الله صاروا قرة عين، وإذا رآه في معاصي الله صاروا قذى عين وشرا وبلاء. ثم قال واجعلنا للمتقين إماما، يسأل ربهم أن يكونوا أئمة للمتقين بالتعليم والتوجيه والإرشاد وطاعة الله ورسوله، هكذا المؤمنون، هكذا عباد الرحمن. فماذا جزاؤهم هؤلاء الذين هذه صفاتهم؟ قال الله في جزائهم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، لأن الجنة سميت غرفة لارتفاعها، لأن الجنة فوق السماوات سقفها عرش الرحمن. أولئك يعني الذين هذه صفاتهم يجزون الغرفة للجنة بما صبروا، يعني بأسباب صبرهم على طاعة الله وصبرهم عن محارم الله جازاهم الله في الجنة والكرام، ويلقون فيها تحية وسلاما، تحية من الله وملائكته وسلاما من الله وملائكته على أولئك الأخيار. كما قال تعالى أخرى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال والملائكة يلقون من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال تعالى أيضا في أهل الإيمان إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنه هو الفائز، ألا جزاهم يوم القيامة، يقول سبحانه إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنه هو الفائز. وقال في سورة الإنسان وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فأهل الإيمان من الرجال والنساء لهم الجنة والكرامة والسلام والتحية من الله والملائكة والفوز بالسعادة بسبب صبرهم، بسبب صبرهم على طاعة الله وقيامهم بأمره وكفهم عن محارم الله وابتعادهم عن محارم الله عز وجل، جازاهم الله بالجنة والكرامة والفوز بالسعادة. خالدين فيها يعني في الجنة حسنت مستقر ومقام، في النار قال ساءت مستقر ومقام، في الجنة قال حسنت مستقر ومقام. فلا أحسن مستقرا من الجنة ولا أحسن مقاما من الجنة أبدا، فالمقام فيها خير مقام والاستقرار فيها خير مستقر، لأن نعيمها دائم وخيرها دائم وليس فيها بؤس ولا شر ولا بلاء. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة ينادي مناد يعني من فوقهم يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا في شباب دائم، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. فهم في نعمة دائمة وشباب دائم وصحة دائمة ونعيم دائم، هكذا حالهم أبدا الآباد. ولهذا قال خالدين فيها حسنت مستقر ومقام. وإذا تأملت القرآن الكريم وجدت آيات كثيرات في ذلك، وذلك مثل قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفات المؤمنين والمؤمنات أيضا نوعها سبحانه، هم أولياء متحابون في الله متناصحون، ليسوا أهل تباغض ولا عداوة ولا غيبة ولا نميمة ولا شحناء، وهم أولياء. ثم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويحافظون عليها ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذه صفات أهل الإيمان. وقال في مكان آخر في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا جزاء هؤلاء الصفين نساء الرجال والنساء، مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما منه دخول الجنة والنجاة من النار. هذا جزاؤهم على هذه الصفات الحميدة، على إسلامهم وانقيادهم لأمر الله وإيمانهم به وقنوتهم وهو استمرارهم بالطاعة ودوام الطاعة، وعلى صدقهم وخشوعهم، وعلى صدقاتهم وصلواتهم وحفظهم فروجهم وصيامهم وأدائهم الحقوق وإكثارهم من ذكر الله عز وجل، هذا جزاؤهم. وفي آية أخرى يقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم من الحق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه من صفات المؤمنين نوعها سبحانه، كلها ترجع إلى شيء واحد وهي طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، هذه صفاتهم. وقال في آية أخرى جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين البأساء والضراء وحين البأس قال بعده: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه صفات الصادقين المتقين، كلها يفسر بعضها بعضا، كلها يدل بعضها على بعض، كلها يشد بعضها إلى بعض. فالمؤمن والمؤمنة هذه صفاتهم، هذه صفاتهم وأخلاقهم في هذه الآيات، لأن إيمانهم بالله وإسلامهم له واتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى هذه الأخلاق وهذه الأعمال العظيمة، ولهم بعدها جنة وكرامة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يكفنا وإياكم شر الذنوب وعواقبها الوخيمة، ويعيننا وإياكم على طاعته واتباع شريعته والاستقامة على أمره والحذر مما نهى عنه، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الأسئلة يا شيخ كثيرة جدا، لا تيسر إن شاء الله، وخاصة ما له علاقة بموضوع المحاضرة. استميحك يا شيخ في حلقة المقدمات نأتي بالسؤال المباشر. فهذا سائل يسأل يقول: عرفت أن المعصية هي من مرض القلب، فأرجو أن تدلني على كتاب يبين علاج المعصية وجزاكم الله خيرا. لا ريب أن أصل المعاصي من مرض القلوب، أصلها من مرض القلوب، إما بالانحراف إلى الهوى، وإما بالتكبر، وإما بالجهل والغفلة. وأعظم دواء وأحسن كتاب لعلاج أمراض القلوب كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم، وأحسن كتاب وأصدق كتاب وأنفع كتاب وأوضح كتاب، فليس بعده كتاب، بل هو أعظم الكتب وأشرفها وأحسنها دواء وبيانا للدواء. فعليك يا أخي وعلينا جميعا رجالا ونساء، علينا جميعا أن نعالج أمراضنا بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته والمذاكرة فيه بين الزميل وزميله والمرأة وزميلتها للتفاهم في معاني كلام الله، ومراجعة التفاسير الطيبة كتفسير ابن كثير وابن جرير وهكذا المختصرات من التفاسير تعين على فهم كتاب الله. هذا أحسن كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب. يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فعليك يا أخي بكتاب الله، وعلينا جميعا بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقدا، وبذلك تحصل الفائدة العظيمة ويحصل الدواء ويحصل الشفاء بتوفيق الله. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه فيها أيضا من الدواء ما فيها، فهي الوحي الثاني والأصل الثاني. ومن أحسن الكتب في ذلك الصحيحان، صحيح البخاري ومسلم، ثم بعدهما كتب بقية الكتب الستة. ولكن بالنسبة إلى عامة الناس المختصر من هذه الكتب كرياض الصالحين، بلوغ المرام، عمدة الحديث، هذه كتب مفيدة. منتقى الأخبار لابن تيمية، هذه كتب في الحديث مفيدة ومختصرة. ومن أحسنها وأبينها رياض الصالحين، فصاحبه قد اختار الأحاديث الجيدة في الغالب واعتنى بذلك، فهو كتاب جيد مفيد. وهكذا بلوغ المرام كتاب محرر مفيد. عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي كتاب عظيم. وهكذا الترغيب والترهيب إذا قرأه طالب العلم واختار منه الأحاديث الأولى منه وهي الأحاديث الصحيحة التي يبدأ بها، هو كتاب عظيم. ثم بعد ذلك بعض كتب أهل العلم المؤلفة في هذا مثل الجواب الكافي لابن القيم، ذكر فيه الذنوب شرها ودواءها، سماها الداء والدواء، كتاب جيد لابن القيم رحمه الله. وكتاب الفوائد لابن القيم أيضا كتاب مهيب ونافع. هذا الكتابان من خير الكتب فيما أعلم، ونسأل الله لجميع التوفيق. نعم. هذا السائل النسر يقول: أنا شاب أسكن في مبنى يتكون من شقق، وقد تبت إلى الله من المعاصي، إلا أن جاري هداه الله أحضر خادمة مسلمة فاتنة، وقد اشتغل قلبي بهذه الخادمة وهي متبرجة، وحاولت نصحه فاتهمني بالتقصير، بماذا تنصحني جزاكم الله خيرا، علما أنني إذا عملت هذه المعصية تفسد علي الدين والدنيا، ولم أترك وسيلة إلا عملتها، ومنها سؤال الإمام في المسجد الذي أصلي به وأنا متزوج. أولا أنصح إخواني جميعا بالحذر من استيراد الخادمات، والحذر من استيراد الشابات والجميلات، وأن يحرص كل مؤمن أن يكتفي بزوجته وأهل بيته في خدمة بيته، وأن يحذر استخدام هؤلاء الخادمات التي انتشر استخدامهن وشرهن. فالوصية مني للإخوان جميعا عدم استخدام الخادمات إلا عند الضرورة، ولا سيما إذا كان وحده وزوجته فإن خطر عظيم، فقد يخلو بها وقد تغيب زوجته فيقع الشيطان ويحضر الشيطان وتحصل فتنة، وقد يفتن بها جاره كما يسأل السائل الآن، قد يفتن بها جاره وولده وأخوه وخادمه إن كان عند خادم أو سائق فتقع البلية. فالنصيحة للجميع عدم استيراد الخادمات بالكلية مهما أمكن إلا الضرورة القصوى، وإذا استقدم يستقدم مسلمة رفيعة كبيرة السن بعيدة عن الجمال، ليس فيها جمال يجذب الناس إليها، بل تكون من النساء البعيدات عن الفتنة كبيرات السن مع القوة على العمل، لكن كبيرة السن مسلمة معروفة بالخير، يوصي وكيلها يعتني بهذا الأمر، ولا سيما إذا كان في بيته نساء، كان في بيته أم وأخوات، فإنهن قد يعن على كفها عن الباطل ومراقبتها، ويكون ذلك أيضا مع العناية بتسترها وعدم تبرجها، ويلزمها بذلك، وإلا فليبعدها ولا يستخدم كافرة لا نصرانية. هذه الجزيرة لا يستخدم لها إلا مسلمون، الرسول أمر بإخراج الكفار منها. وأنت أيها السائل عليك غض البصر إذا ابتليت، لا تنظر إلى زوجة جارك ولا خادمته ولا بنته، غض بصرك وأرخي رأسك في الأرض إذا خرجت وإذا دخلت، واحذر أن تنظر إلى النساء، أنت مأمور بغض البصر. يقول الله سبحانه: قل لمن يغض من أبصارهم، والنظر سهم من سهم إبليس مسموم خطير، فاحذر. وعليك بمناصحة جارك، وعليك أن توصي غيرك أن يناصحوه لعله يبعد هذه الخادمة بكلية، أو على الأقل يمنعها من أسباب الفتنة من التبرج والخروج إلى هنا أو هنا حتى يفتح الله عليه بإبعادها. نسأل الله لجميع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علي نذر قدره ذبيحتين، هل يجوز أن أرسل قيمة الذبيحتين إلى المجاهدين في أفغانستان نقدا لا بأس توصلها نقدا وتذبح هناك، لا بد من الذبح. إن كان لك فقراء حولك فقراء فاذبح ووزعها عليهم، وإن أرسلتها المجاهدين فعمد وكيلك يذبحها ويوزعها بين اللاجئون هنا من المجاهدين الفقراء يوزعها بينهم، ما يكفي الدراهم، لا بد من ذبح الذبيحتين. لأن الرسول عليه السلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فلا مانع أن تشتري الذبيحتين في باكستان وتوزعها بين فقراء المجاهدين المهاجرين هناك، ويسمون المهاجرين وهم اللاجئون. وإن وزعتها في أقاربك الفقراء أو في جيرانك الفقراء أو في قرية فقيرة بين فقرائها كفى ذلك. وإن أرسلتها نقودا لكن عمدت وكيلك الثقة ليشتري بها ذبيحتين ويوزعها فلا بأس. هل يجوز للمرأة أن تستعمل مانعا للحمل حتى بعد سنتين؟ نرجو الإيضاح. قد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في منع استعمال الحبوب واللولب وأشباه ذلك في منع الحمل إلا عند الضرورة، كامرأة مصابة بمرض في رحمها أو بدنها يضرها الحمل، أو عندها صغار تتابعوا وشق عليها تربيتهم، فإنها تستعمل ذلك سنة أو سنتين مدة الرضاع حتى تستعين بذلك على التربية. أما للترفه وعدم المبالاة في الأولاد فلا. ما حكم الشرع في مشاهدة التلفزيون من الرجال والنساء؟ التلفاز الآن من البلايا والمحن التي بلي بها الناس ويقع فيها أشياء لا ينبغي أن تقع، ونسأل الله يوفق المسؤولين عنه حتى يطهرهم ما لا ينبغي، وحتى يكون آلة توجيه وآلة إصلاح، وأن يبتعد القائمون عليه عن كونه آلة هدم. فهو في الحقيقة سلاح شديد خطير ذو حدين. فنصيحتي لكل مسلم أن يحذر شره ولا يتسهل فيه، وإذا عافاه الله من دخوله البيت فليحرص على ذلك. فإن مري به لأسباب اضطرت إلى ذلك أمه أو والده أو نحو ذلك فليصونوه وليحذروا ما لا ينبغي منه، يستمعوا الندوة العلمية، يستمعوا القرآن، يشاهدوا شيء ينفعهم ويغلقونه عن آلات الملاهي وعن النساء المتبرجات أو المسلسلات الرديئة، مع أن القائمين عليه يعيدون بإصلاحه والعناية بوضع برامج سليمة. فنسأل الله يعينهم، والمتابعة حاصلة، ونسأل الله يوفق ويبارك في الجهود حتى يطهر مما يضر الناس في قناتيه جميعا. نسأل الله. المقصود النصيحة الحذر، الحذر حتى يصلح وحتى يستقيم. نعم. هل يجوز لمن تملك فتاة أن يخلو بها ويرى وجهها وذلك قبل مراسيم الزواج؟ نعم يباح يرى وجهها ويخلو بها، لكن إذا كان يخشى من ذلك وقوع ما لا مرتضى وأهلها لا يرضون فلا، لأنها قد تقع بينهما يقع بينهما الاتصال فتحمل فقد ينكر أو تتهم بالزنا فيقع شر عظيم. فلا ينبغي في هذا إلا برضاهم وعلمهم، فإذا كان لا يرضون ولا يعلمون فليكن الاتصال عند الحاجة في الهاتف أو المكاتبة أو إرسال من يثق به من النساء أو من محارمها إذا كان لا حاجة في الاتصال بها. أما الخلوة بها وأهلها لا يدرون ولا يعلمون هذا قد يفضي إلى شر، قد يجامعها وقد تحمل فيقول فيها يقع فتنة ويقول الناس إنها من غير زوجها أو يدعيه أنها ليس هذا منه، فتكون مصيبة كبيرة على الجميع. فالأولى بالمؤمن والاحتياط لها أن يبتعد عن هذه الأشياء، وليس له فعل ذلك إلا برضا أهلها حتى يعلموا حتى يكونوا على بصيرة، حتى لا تقع فتنة وحتى لا تتهم البنت بما لا ينبغي. هل يجوز تكفير الشيعة؟ هذا كله إذا كان قد ملك قد عقد عليها، أما إذا كان ما عقد عليها فليس له خلوة بها بكلية ولا يجوز له، بل إنما ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمها ونحو ذلك ليرى ما يدعوه إلى خطبتها والزواج بها كما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فللخاطب ينظر لكن من دون خلوة. هل يجوز تكفير الشيعة؟ الشيعة أقسام، وأنواع ذكرها بعضهم 22 نوعا من فرقة، لكن الباطنية منهم كانت الجعفرية والإمامية أتباع الخميني الزعيثية، هؤلاء لا شك في كفرهم لأنهم رافضة، خصوصا قادتهم وأئمتهم الذين يدعون إلى الشرك بالله وعبادة أهل البيت ويغنون في علي ويعبدون من دون الله وفي الحسن والحسين، ويرون أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون، ويدعون أن عليا هو الإله، هكذا النصيرية وهكذا الإسماعيلية، هؤلاء من أكفر الناس القادة والأئمة منهم والكبار. أما عامتهم فهم جهلة ضالون، لكن أئمتهم الكبار وعلماؤهم يعرفون هذه الأمور ويعتقدون هذه الأمور نعوذ بالله، ومن أضل الناس وأبعدهم على الهدى نسأل الله العافية. وفيهم شيعة جهلة لا يغلون في أهل البيت ولا يعبدونهم من دون الله ولا يعلمون يعتقدون في علم الغيب، ولكن يفضلون علي، يقول علي أفضل من الصديق وأفضل من عمر، هذا غلط وجهل ومعصية، لكن ما يكون كفار، يكون عصاة ويكون مبتدعة ولا يكون كفار، إلا إذا غلوا في أهل البيت وعبدوهم من دون الله وقالوا في علي وأهل البيت أنهم يعلمون الغيب أو أنه يجب عبادتهم من دون الله، أو قالوا أنهم أفضل من الأنبياء وأنهم فوق محمد والأنبياء، كما يقول الخميني في رسالة الحكومة الإسلامية، يقول إن أئمتنا بلغوا منزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، نسأل الله العافية. نعم. امرأة صامت يوما وبعد إفطارها على حكام إيران، اليوم حكام إيران من أضل الناس وأكثرهم، وإن تظاهروا بالإسلام نعوذ بالله، لأن دعاة للشرك، دعاة للعبادة غير الله، دعاة للرفض، دعاة لسب الصحابة ولعن الصحابة والغلو في علي وأهل البيت، وأنهم معصومون يعلمون الغيب وأنهم يعبدون يدعون من دون الله يستغاث بهم ينذر لهم إلى غير ذلك، نسأل الله العافية. نعم. امرأة صامت يوما وبعد إفطارها على التمر والماء وقبل صلاة المغرب جاءتها العادة الشهرية، هل صيامها جائز؟ أعيد. امرأة صامت يوما وبعد إفطارها على التمر والماء وقبل صلاة المغرب جاءتها العادة الشهرية، هل جاز صيامها ذلك اليوم أم تعيده؟ نعم نعم، إذا كانت لن ترى الدم إلا بعد الغروب بعد إفطارها ولو بالماء، المقصود بعد الغروب فصومها صحيح، ولو جاءت العادة قبل أن تصل المغرب، ما دام غابت الشمس وهي لم تأتيها العادة لم يخرج منها الدم فصومها صحيح. نعم. امرأة أنجبت مولودا في شهر رمضان قبل 20 سنة ولم تقضه حتى الآن، فما هو العمل؟ علما أنها أفطرت الشهر جميعا لأنها نفساء وهي جاهلة. عليها التوبة إلى الله لأنها قصرت في عدم السؤال، وهذا أمر معلوم بين المسلمين ليس بمجهول، صيام رمضان الواجب عليها التوبة إلى الله والندم، وصوم هذه الأيام، صوم الشهر الذي أفطرته تصومه وتطعم عن كل يوم مسكينة إذا كانت تستطيع، فإن كانت فقيرة عاجزة تصوم وليس عليها شيء، إن كانت تستطيع تصوم وتطعم عن كل يوم نص صاع من التمر أو الرز عن جميع الأيام يعطاها بعض الفقراء. نحن مجموعة من الشباب نعمل في الغرفة التجارية وهي تجمع من المواطنين المال مقابل التصديق لأوراقهم، فإذا جمع مبلغ معين من المال ذهب به إلى البنك ويؤخذ عليه الربا بنسبة معينة، ثم تعود هذه المبالغ وفوائدها لصالح الغرفة ويصرف منها رواتبنا الشهرية، فما حكم هذا الراتب الذي نستلمه؟ بئس العمل أعوذ بالله، هذا الربا، هذا الربا أعوذ بالله، هذا لا يجوز العمل هذا لا في الغرفة ولا في البنوك، كل البنوك الربوية هذه العمل فيها منكر، والغرفة التجارية منكر هذا العمل اللي قلت، ولا يجوز لكم البقاء فيها ولا تأخذ الرواتب منها، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز المسلم أن يعين البنك على الربا ولا الغرفة التجارية على الربا، ولو زعلوا ولو غضبوا فهم مرابون أكلوا حرام نعوذ بالله، ولو زعلوا ولو آثروا الدنيا على الآخرة، فيجب الحذر من فتنتهم وشرهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله يردهم للصواب، ولو جعلوها إسلامية لفازوا بالأجر في الدنيا والآخرة، ولا سلموا من شر الربا، نعوذ بالله من ذلك. فالربا قال الله فيه جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نسأل الله الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله يوفق ولاة الأمور للقضاء على هذا البلاء، هو في ذمتهم وذمة من يستطيع، نسأل الله يعينهم على أداء الواجب. نعم. ويرجو منكم النظر في هذا الأمر يا شيخ. قد نظر فيه ثم نظر فيه مرات، لكن نسأل الله أن ينفع بالأسباب، نسأل الله أن ينفع بالأسباب ويوفق المسؤولين لأداء الواجب ويعينهم على إثار الآخرة، إنه جواد كريم. نعم. هل يجوز تأجير المحلات على أصحاب المعاصي؟ لو عطلتمهم ما مشوا، لو تركتموهم فعطلوا ما مشوا، لكن مصيبة وجود من يعينهم على هذا الباطل. لكن لو ترك الموظفون العمل في البنوك وفي الغرف تعطلت وتركوا الربا قهرا على عليهم، لكن ما داموا يجدون من يساعدهم على الباطل فلا حول ولا قوة إلا بالله. الشيطان موجود يزين الباطل، حب الدنيا حب كثرتها أيضا من العوامل الشديدة الخطيرة، وكثرة المثبطين على الخير، وكثرة الدعاة إلى الباطل وحب المال، وكثرة الدعاة إلى أنك تمشي مع الناس، تمشي مع الناس ولا عليك من أحد، تمشي مع الناس وبس، هذه دعوة أهل الباطل، هذه دعوتهم. نعم، نسأل الله العافية. نعم. هل يجوز تأجير المحلات على أصحاب المعاصي كحالق اللحية وتارك الصلاة، أم أن هناك تفصيل؟ أما تأجرها على الكفرة فلا، تأجرها على النصارى أو على من يعرف الشرك كالبوذية وأشباههم فلا، أما العاصي فيجوز تأجر عليه، لكن إذا التمس الطيبين أحسن. أما تأجيرها على من يقيم فيها المعاصي، من يجعلها موضعا لحلاقة اللحى أو موضعا لبيع الربا لعمل الربا أو موضعا لبيع الخمور والمخدرات، هذا لا يجوز، لأن إعانة لهم على الإثم والعدوان. نعم. في التلفزيون تعرض المصارعة أمام النساء وعورة المصارعين واضحة أمامهن، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ لا يجوز عرض ما تبدو فيه العورات لا في المصارعة ولا في مسابقات كرة القدم ولا في غيرها، كل لعب تظهر فيه العورات أو تضيع فيه الصلوات لا يجوز حضوره. أما إذا كان تحفظ فيه العورات ولا ارتكب فيه محرم ولا ضيع فيه الصلوات فالامر سهل، لكن اذا كان في مصارعه ظهور العوره حرم على الرجال والنساء جميعا، وهكذا في مباراه القدم اذا ظهرت العورات والافخاذ حرم ذلك على الجميع، واذا ترتب على هذا اضاعه الصلاه في وقتها او في الجماعه حرم على الجميع. نسال الله الهدايه. نعم. بعض الأسواق التجارية تضع جوائز على بعض المنتجات الغذائية كالحليب وغيره، هل يجوز للمسلم أن يشتري لكي يحصل على الجائزة؟ وما حكم من اشترى وحصلت له جائزة وليس قصده أن يشتري لكي يكسب، وإنما جاءت الجائزة صدفة، هل هي جائزة أم لا؟ إذا كانت الجائزة بالقمار، من صادف رقم كذا أو رقم كذا يحصل لك كذا، هذا ما يجوز، لأن هذا من القمار من الميسر. أما إذا كانت الجائزة معلومة، يقولون من شرى منا 4 مرات نعطيه كذا، نعطيه 10 زيادة، نعطيه سلعة كذا معروفة ما فيها شبهة، هذا لا بأس، هذا معناه ترغب في الشراء منهم. أو من شرى منا عملنا نزله ريال في السلعة أو ريالين في السلعة، هذا ما فيها بأس، هي معلوم ما فيه غرض ولا ميسر. أما إذا كان يحطوا أرقام، من صادف رقم كذا يعطى راديو، من صادف رقم كذا يعطى سيارة، من صادف رقم كذا يعطى ثلاجة، هذا من الميسر من الربا، ما يجوز. الله المستعان. نعم. أنا شاب تبت إلى الله سبحانه وتعالى ثم استمريت إلى التوبة وأحسست بحلاوة الإيمان ثم عصيت الله ثم رجعت إلى التوبة، فهل أستمر إلى ذلك؟ عليك أن تحمد الله وتشكره على ما من عليك بالتوبة، وما جرى من المعصية التي عقبتها التوبة يمحوها الله سبحانه وتعالى، وقد سمعت في البحث إلا من تاب وآمن في كلام الله عز وجل، والله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالزم التوبة واستقم عليها واحذرا يستزيد لك الشيطان مرة أخرى. فعليك بلزوم التوبة ومجالسة الأخيار والحذرا من الأشرار، فإن قد يجرك الشيطان المعصية ثم تموت عليها قبل توبة. احذر أن يجرك الشيطان إلى المعاصي فتنزل بك المنية وأنت على المعصية بصدم أو انقلاب سيارة أو سفة أو غير ذلك. الزم التوبة، الزمها قبل أن يهجم عليك الأجل. واحذر رؤى الشيطان وطاعة الشيطان، يقول افعل افعل وتب. من يقول لك إنك تتوب؟ قد يطبع على قلبك ويقسو قلبك فلا تتوب. قد يهجم الأجل عليك وأنت على المعصية ما تبت فتلقى الله بالمعصية. فعليك بلزوم التوبة والحذر، وسأل ربك التوفيق والهداية، والأمور بيده سبحانه وتعالى، والقلوب بيده جل وعلا، فاضرع إليه دائما أن يهديك ويثبتك ويعيذك من الشيطان ونزغاته ومن جلساء السوء. نعم. هذه يا شيخ صفحات من مجلة أكتوبر المصرية، نشرت مقالا للدكتور إبراهيم بن عبد الله الناصر الأستاذ بالجامعة السعودية، قالت فيه: صفحات من أخطر بحث يعلن، فوائد البنوك ليست ربا. أستاذ في الجامعات السعودية يشرح مفهوم الربا في القرآن والسنة وموقف أهل العلم منه. ثم ذكر المقالة يا شيخ معروف. هذا إبراهيم الناصر كتب مقالا غلط فيه وأخطأ فيه خطأ كبيرا. موضوع مقالة: حل الربا الموجود إلا ربا الجاهلية بس، وهو ما إذا حل الدين وعجز المدين هذا لا يزاد عليه ينظر، بس والباد كله حلال، وهذا منكر عظيم. وقد رد عليه جملة من العلماء والأخيار، وممن رد عليه أنا أيضا، ونشر في مجلة البحوث وهي مجلة المجتمع، وأرسلناه لوكالة الأنباء ولا أدري أي نشر في أي، لكن نشر في مجلة المجتمع، مجلة البحوث العلمية الصادرة من الرئاسة التي عندنا، ونشر في غير ذلك. ورد عليه أمة كبيرة وجم غفير من العلماء جزاهم الله خيرا، مثل الشيخ صالح الفوزان، مثل الدكتور محمد بن أحمد الصالح، وجماعة آخرين يمكن يبلغون 30 أو أكثر، كله رد ردودا جيدة، وباطله واضح، باطله واضح، ولا ينبغي يتر بكلامه. وقد بلغ ولاة الأمور عنه وأن كلامه باطل وأنه لا ينبغي يتر به، وسوف نكتب إن شاء الله لهذه المجلة حتى تنشر المقال الذي يرد عليه. الجرائد اليومية إن شاء الله، لعله نرجو. نعم. لقد أصدر أصحاب الفضيلة العلماء فتوى بتحريم لعب الكرة ومشاهدتها، نود من فضيلتكم إيضاح ماذا عملتم بعد هذه الفتوى للحد من جنون الكرة الذي اجتاح شبابنا وشاباتنا. بلغ ولاة الأمور ذلك، ونسأل الله يوفقهم ويهديهم. أن واجب إذا كان ولا بد أن تكون في أوقات ليس فيها صلاة وليس فيها كشف عورات، فإن كان في وقت الصلاة فلا بد من إقامة الصلاة جماعة على رؤوس الأشهاد. هذا هو الذي بلغ ولاة الأمور، نسأل الله لهم التوفيق والهداية. بلغ به خادم الحرمين الشريفين وابنه فيصل، وهذا مستمر البلاغ فيه والتحريض عليه، ونسأل الله أن يوفق الجميع. ما أكبر الذنوب وما أصغرها؟ أكبر الذنوب الشرك بالله، وأعظم ذنب، ثم يلي ذلك قتل النفس بغير حق، ثم يلي ذلك الزنا بزوجة جار، ثم عقوق الوالدين نسأل الله العافية، ثم شهادة الزور التي هي من أقبح المحرمات نعوذ بالله، ثم الأيمان الغموس الأيمان الفاجرة التي يقتطع بها حق المسلم، ثم بقية كبائر الذنوب كالربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وغزو المحصنات الغافلات وشرب المسكرات وغير هذا من كبائر الذنوب، وهي كثيرة. أما صغر الذنوب فهي الذنب الذي نهى الله عنه لكن لم يرد فيه وعيد بلعن ولا بنار ولا بغضب ولا حد في الدنيا، هذه يقال لها الصغائر التي نهي عنها ولكن لم يجد فيها وعيد بنار ولا بغضب ولا بحد يقام على صاحبه، هذا يقال له من الذنوب الصغيرة. نعم، وهي معصية ومحرمة. نعم، إن شاء الله العافية. نعم. هذه سائلة تسأل وتقول: أنا امرأة صالحة أصلي وأصوم، وأصوم من كل شهر 3 أيام، وأصلي النوافل جميعها، وزوجي الله يهديه لا يصلي أبدا، ولي منه 4 أطفال، فما الحكم فيه جزاكم الله خيرا؟ تقول في مثل هذا: صالحة إن شاء الله أو مؤمنة إن شاء الله، لأن الإنسان قد يكون عنده ذنوب تخفى عليه وهو يدعي نفسه الصلاح، ينبغي للمؤمن في مثل هذا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله أو صالح إن شاء الله، أفعل كذا وكذا، نسأل الله يجعلك صالحة ويوفقنا وإياك للثبات على الحق. أما إذا كان زوجك لا يصلي فالواجب عليك ألا تبقي معه، لأن من لا يصلي كافر، فليس لك أن تبقي معه وليس لك أن يتصل بك أو يجامعك، بل عليك أن تبتعدي عنه وتذهبي إلى أهلك إن كان لك أهل، أو تمتنعي منه حتى يفرج الله كربه بالروح إلى المحكمة حتى يفرق بينك وبينه، لأن الرسول عليه السلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال الله جل وعلا في كتابه العظيم عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فأعظم ذنب قدموه في صليهم سقر أنهم ما كانوا من المصلين، نسأل الله. فالصلاة عمود الإسلام، من حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه، نعوذ بالله. من كان زوجها لا يصلي أو كان زوجته لا تصلي فليفارقها وتفارقه، سواء هي له. إذا كان الزوج لا يصلي فقد كفر، وإذا كان لا تصلي فقد كفرت، فالواجب الفراق حتى يتوب إلى الله ويستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله للجميع الهداية. نعم. هذه نعم. ما يجوز لها ذلك، تأذن عليها أن تمتنع، مثل ما تمتنع من الزنا. لو أراد الزاني يزنيها تطيع لا تطيع، ولا يجوز هذا، لا تطيع أهلها ولا زوجها ما دام لا يصلي. نعم. هذه امرأة تسأل نفس السؤال، ولكنها تقول أنها قد ذهبت إلى بيت أهلها ولكنهم أرغموني على العودة إليه، رغم حلفي بعدم الرجوع إليه، وبعد عودتي منعته من نفسي ولم أدعه يدخل غرفة التي أنام فيها، فما هو الواجب تجاه هذا الرجل؟ وهل عليه ذنب في ذلك؟ قد أحسنت في ذلك، قد أحسنت وأصبت، جزاك الله خيرا وفرج كربتك. وقد أساء أهلك في عدلك إليه، قد أساءوا وظلموا وأثموا، وأنت مصيبة، وعليك كفارة يمين إذا كان رجوعك عن نوع اختيار، أما إذا كان بالقهر والقوة فليس على كفارة من عن يمينك، لأنك مقهورة. قد أحسنت في امتناعك منه حتى يهديه الله، نسأل الله له الهداية، نسأل الله يمن عليه وعلى المسلمين جميعا بالهداية. رجل يرتكب الذنوب من سرقة وزنا وغيره، وقد يسرق ولا يعيد ما سرقه، وقد يستلف مالا ولا يعيده، وقد تراكمت عليه الذنوب، فماذا يجب عليه أن يفعل من ناحية التوبة؟ عفو الله أوسع، باب التوبة مفتوح حتى تطلع عشر مغربها أو حتى يموت. عليه بدار التوبة والندم والإقلاع الصادق من هذه الذنوب، وعليه بذل الوسع في رد الحق إلى أهله، رد الأموال إلى أهلها بكل طريق، فإن جهلهم ولم يستطع الوصول إليهم صدق بها عنهم في الفقراء والمحاور بالنية عنهم، والله يؤدي عنه سبحانه وتعالى. فدواء الذنوب التوبة إلى الله، هذا دواؤها، التوبة الصادقة النصوح الصادقة بالندم على الماضي والإقلاع من الذنوب والحذر منها وإتباع التوبة بالعمل الصالح، هكذا يكون الصادقين، يكون الصادقون هكذا، كما قال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة الصادقة يمحو الله بها الذنوب، وأن العبد إذا صدق أن يرد الحق إلى أهله من سرقة وخيانة وغير هذا من الأموال التي أخذها، أو قتل يسلم نفسه حتى يقتل قصاصا، أو يرضى بالدية منه حتى يؤدي الحقوق التي عليه صادقا. وإذا جهل أهل الحقوق تصدق عنهم بالمال الذي سرقه أو أخذه منهم أو سلفه منهم وضيعه عليهم إذا لم يعرفهم ونسي محلهم أو نسي بلادهم يصدق به عنهم، وإذا علم يرد إليهم حقهم بالطريقة التي توصلها إليه، ولو ما سمى نفسه يرد إليهم أموالهم بالطريقة التي تمكنه من غير أن يسمي نفسه، لا حاجة إلى تسمية نفسه. نعم. سمعت شريطا مسجلا لسماحة الشيخ تشت وكان يتحدث عن النبي موسى، وقد قال عدة مرات بالشريط أن النبي موسى عليه السلام عصبي المزاج، فهل يجوز مثل هذا والسلام؟ ما كان ينبغي له هذا، ما كان ينبغي له مصر الأنبياء يجب أن يكون بصفات الحميدة والكلام الطيب، ولا يقوم مثل هذا. نعم، الله المستعان، أسأل الله لنا ولها الهداية، أسأل الله لنا ولها الهداية. ما حكم استعمال حبوب تأخير العادة الشهرية في شهر رمضان؟ لا حرج إذا تعاطت بعض الحبوب حتى لا تأتيها العادة في رمضان، حتى تصلي مع الناس وتصوم مع الناس لا بأس، وهكذا في أيام الحج حتى تطوف مع الناس وحتى تؤدي مناسك الحج مع الناس لا حرج في ذلك، لأنها لا يضرها ذلك إن شاء الله إذا كانت ممن لا يضرها الحبوب، وإذا كانت ذات زوج فالأحوط مشاورة الزوج في ذلك حتى لا يلحقها حرجا. نعم. ما علاج قسوة القلوب الذي كثر في هذا الزمان فالقرآن يقرأ والقليل يبكي؟ علاجها التوبة إلى الله، علاج قسوة القلوب التوبة إلى الله، والإكثار من قراءة القرآن، والإكثار من ذكر الله عز وجل، والحذر من الذنوب والمعاصي، والتوبة إلى الله منها، ومجالسة الأخيار، والحذر من الأشرار، كل هذا علاج. الإقبال على كتاب الله في التدبر، والإكثار من ذكر الله، والإكثار من الصلاة والعبادة، والتوبة إلى الله من الذنوب، والحرص على كسب الحلال والبعد عن الحرام، ومجالسة الطيبين الأخيار، فإن لم تجدهم فالزم بيتك إلا في وقت الصلاة، وإذا ما وجدت أخيار فمن بيتك إلى المسجد ومن المسجد إلى بيتك إلا للحاجة الضرورية التي تأخذها من السوق، وإذا وجدت الأخيار فالزمهم وجالسهم، وهم الذين يذكرون الله ويعينون على طاعته ويذكرون بحقه ويبتعدون عن المعاصي والشرور. الله المستعان. نعم. ماذا يجب علي في معاملة جاري الذي بابه ببابي ولا يصلي في المسجد، علما أنني نصحت له عدة مرات ولكن بدون نتيجة؟ عليك أن تستمر في نصيحته، وعليك أن تذهب أنت والجيران الآخرون تشترك مع اثنين ثلاثة منهم وتروحون له تنصحون له، لعل الله يأتي بأسبابكم، فإذا أصر على باطله فاهجروه، لا تزوروه ولا تسلموا عليه ولا تدعوه إلى وليمة ولا حتى يهديه الله، لكن بعد اليأس بعد الجد والنشاط في دعوته منك ومن الجماعة لا تذهب وحدك، لأن قد يتأثر بكلامك وحده، لكن إذا جئت معك اثنين ثلاثة من إخوانك ونصحتموه تكلمتم معه لعل الله يأتي بأسبابكم، ولا مرتين ثلاثة أربع أكثر هذا خير لكم، أن يهديه الله على أيديكم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. نعم. ما حكم الذهاب إلى أفغانستان؟ هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ الأصل أنه فرض كفاية، إذا قام من يكفي سقط عن الباقين، فإذا كسر الإنسان الذهاب إليهم والمشاركة هذا طيب من الجهاد في سبيل الله، ولكن يستأذن والديه، لا بد من استئذان والديه، نسأل الله ينصرهم ويعينهم ويخذل أعداء الإسلام ويفتت شملهم ويهزم جمعهم ويوفق المجاهدين سبيل الله في كل مكان ويسدد سهامهم ويثبت أقدامهم وينصرهم على أعداء الله. نعم. ولاة الأمر فيهم وهو بالعزم إذا ما منعوه ما دام ما منعوه الحمد لله. نعم. هل يجوز للمرأة لبس الكعب؟ كم شاء لعله يكفينا أن يسامحونا وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.